بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم في شرح نظم الأجر الرومية، وقد وصلنا إلى قوله: باب التوكيد. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى في بيان التوابع، وقد ذكرنا سابقا أن التوابع أربعة، أو هي خمسة على التفصيل، وهو طبعا ذكر أربعة ولم يذكر عطف البدل كما قلت سابقا. قال: باب التوكيد. التوكيد مصدر، ويقال التأكيد أيضا. ذكر بعضهم أن التوكيد أفصح، أن التوكيد أفصح من التأكيد. وعلى كل، قال رحمه الله: يتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي. لم يعرف رحمه الله تعالى التوكيد كعادته في بعض الأحوال، أنه لا يعرف ولا يأتي بالتعريف، وقد في بعض الأحوال أيضا يأتي بالتعريف والحد، وهذا أيضا قد تبع فيه صاحب الأصل. فابن واج الروم أحيانا يأتي بالحدود والتعريفات، وأحيانا لا يأتي بها. وعلى كل، فالتوكيد عفوا هو التابع الرافع توهم إضافة إلى المتبوع، أو أن يراد به الخصوص. فهذا تعريف من ابن مالك، أراد أن يشير به إلى نوعي التوكيد. التوكيد في حقيقة الأمر هو على قسمين، يعني توكيد اللفظي عندنا معنوي، ذلك ابن مالك في التسير قال وهو معنوي ولفظي. اللفظي هو لم يذكره، وهو طبعا أن يؤكد بتكرار اللفظ، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فدكا الثانية توكيد للأولى وهو توكيد لفظي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ نفسه من كلمة أو اسم، من حرف أو من اسم أو فعل أو حرف أو جملة أيضا. على كل، هو لم يذكر التوكيد اللفظي. أما التوكيد المعنوي فهذا طبعا كما قلت أنه على قسمين. الأول هو أن يريد المتكلم بالتوكيد رفع توهم السامع أنه حذف المضاف، أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. هذا معلوم في باب الإضافة، أنه قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، لكن طبعا يؤتى بالتوكيد ليرفع هذا التوهم. لا، بل فاعل ذلك الفعل هو نفسه، هو من فعله. لذلك مثلا لو قال: جاء زيد نفسه، أي بهذا التأكيد أراد أن يرفع توهم السامع أننا حذفنا مضافا، مثلا رسول زيد. لعلك مثلا إذا قلت جاء زيد كأنه في الأصل جاء رسول زيد، أنت حذفت الرسول، كلمة لفظ الرسول المضاف، وأقمت المضاف إليه مقامه. لكن لما قلت نفسه، قلت جاء زيد نفسه، إذن هنا لم يعد هناك مجال للشك أن الجائي مثلا هو زيد بذاته. والقسم الثاني من التوكيد هو أن يقصد به، أن يريد به المتكلم رفع توهم السامع أن هذا الذي تكلم به خاص، أن هذا الذي تكلم به خاص وليس عاما، فترفع هذا التوهم. لا، بل هو عام. أنت تقول جاء القوم كلهم، لعلك إذا قلت جاء القوم أردت الخصوص، لم ترد جميع القوم، بل أردت بعضهم. لا، هنا جاء القوم كلهم، أي هذا شامل، ماذا؟ شامل للجميع، فهو عموم، هذا عموم، لم تستثني أحدا. فعلى كل، هذان هما القسمان اللذان أشار إليهما ابن مالك في تعريفه الذي ذكرنا. وهناك طبعا أقوال أخرى في التعريف، ليس مقام تطويل. قال هنا: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي. يتبع المؤكد التوكيد فيه. المؤكد هو الأول، يعني إذا قلنا جاء زيد نفسه، ده زيد هو المؤكد، والمؤكد أنت الذي تتكلم، المتكلم، والثالث هو طبعا التوكيد. في الأصل مؤكد به وسمي توكيدا، سمي بالمصدر يعني. ويتبع المؤكد التوكيد، المؤكد هنا مفعول به مقدم، التوكيد وهو هنا هو البدل، هو عفوا هو التابع، في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي. إذا التوكيد يدخل على ماذا؟ يدخل على الأسماء، لأنه بألفاظ بعينها كما يأتي ذكره قريبا. والتوكيد في الفعل والحرف يكون بالتكرار، بالتوكيد اللفظي، وهذا طبعا لم يتكلم عليه الناظم، إنما اقتصر فقط على التوكيد المعنوي. فقال يتبعه فراق. طب معلوم أنه طبعا التتابع يعني يتبع ماذا؟ يتبع المنعو المتبوع فيه، كما تقدم في النعت وتقدم في العطف، في ماذا؟ في أبواب الإعراب، في أقسام الإعراب، ويتبعه في رفع ونصب وخفض فاعرفي. جاء زيد نفسه، رأيت زيدا نفسه، مررت بزيد نفسه، وستأتي الأمثلة. فاعرفي فيها يعرف هذا الحكم. كذاك في التعريف فقف الأثر، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى. أي كذاك يتبعه في التعريف، يتبعه في التعريف. وهنا يفهم من كلامه، من كلام الناظم، أنه ذهب مذهب البصريين في أن التأكيد لا يكون إلا للمعرفة، ولم يصرح به، لكن هذا طبعا يفهم، يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه أن التأكيد يكون ماذا؟ يكون للمعارف. كذاك في التعريف أي يتبعه في التعريف. لماذا لم يقل في التنكير؟ لأن التنكير عند البصريين، لأن النكر عند البصريين لا تؤكد، لا تؤكد، إنما التأكيد ماذا؟ إنما التأكيد خاص بالمعرفة. لكن الذي ذهب إليه الكوفيون ورجحه ابن مالك أن التوكيد أيضا يكون للنكرة إذا كانت مفيدة، إذا أفادت، إذا وقعت بها فائدة، وذلك إذا يعني كانت هذه النكرة، إذا كانت هذه النكرة محدودة، إذا كانت هذه النكرة محدودة فهذا ماذا؟ فجوز الكوفيون تأكيدها، توكيدها. وهذا ما ذكره ابن مالك بقوله وإن يفيد توكيد منكور قبل. وعن نحاة البصرة المنع منع شمل، إذا نحاة البصرة لا يرون ذلك، أما الكوفيون منهم، أما الكوفيون من النحاة فيرون ذلك، وهذا ما مشى عليه ابن مالك. فمثلا تقول قمت الليلة كله، قمت ليلا، طبعا هو شاء ليلا وليس الليل، ليلا كله، صمت شهرا كله، ليل وشهر هذه نكرة وهي محدودة، توكيدها يفيد، توكيدها يفيد. إذا قلت قمت ليلة كلها هذا أفاد، أفاد معنى، أفاد فائدة. كذلك إذا قلت صمت شهرا كاملا، أو عفوا كله، كله، إذن فهذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. كذاك في التعريف، طبعا في التعريف إذا واضح، جاء زيد نفسه، رأيت هندا نفسها، أو العين، إلى آخره مما يأتي من ألفاظه. وهذه ألفاظه، هذه ألفاظ التوكيد، هذه الألفاظ التي تستعمل لي للتوكيد، وهي أسماء، وهي أسماء. هذه الألفاظ هي التي طبعا يعني إذا أعربناها نقول هي ماذا؟ نقول هي توكيد، ونذكر طبعا ماذا؟ نذكر إعرابها بحسب ماذا؟ بحسب متبوعها. وهذه ألفاظ، أي وهذه ألفاظ ألفاظ ألفاظ التوكيد كما ترى، كما تراه، وكما سيبينه لنا في البيت الموالي. نعم، قال النفس والعين وكل الأجمع وما لأجمع لديهم يتبع. من ألفاظ التوكيد لفظ النفس، لفظ النفس من ألفاظ التوكيد، أي كأن تقول جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها. فالنفس من الألفاظ، من ألفاظ التوكيد، وكذلك العين من ألفاظ التوكيد. والنفس والعين هذان من ألفاظ التوكيد، يؤكد بهما المفرد، وأيضا يؤكد بها ماذا؟ يؤكد بها الجمع، يؤكد بها الجمع. لكن هنا مسألة في التوكيد بالنفس والعين، لابد من ماذا؟ لابد من اتصالها بضمير، لابد أن يتصل بآخرها ضمير يطابق ماذا؟ يطابق المؤكد. أنت إذا قلت جاء زيد نفسه، زيد ماذا؟ زيد زيد مذكر، زيد مذكر، فتقول نفسه، نفسه تأتي بضمير للمذكر يتصل بماذا؟ يتصل بالنفس. جاء زيد عينه، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، جاءت هند، وهند نفسها وعينها. إذا واضح الهاء هنا طبعا تطابق المؤكد وهو مؤنث، وهذا ما جاء في الألفية بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. إذا هذا واضح. وكذلك طبعا يقع التوكيد بالنفس وبالعين في حال الجمع بصيغة أفعل، بصيغة أفعل، أي أنفس وأعين، أنفس وأعين. وهذا يكون ماذا؟ يكون حتى في المثنى، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدان أنفسهما، وجاء الزيدون أنفسهم. ضمير طابق المؤكد واضح، أنفسهما هما الهاء ضمير، أنفسهم هم هاء الضمير، هاء هي ضمير يطابق المؤكد، جمع واضح. وهنا جئنا بصيغة ماذا؟ بصيغة أفعل أنفس. وكذلك نقول جاء الزيدان أعينهما، صيغة أفعل وضمير طابق المؤكد. وكذلك جاء الزيدون أعينهم، أفعل أيضا. إذن هذا بالنسبة للنفس وبالنسبة ماذا؟ وبالنسبة للعين، بالنسبة للنفس وبالنسبة للعين. وهذا الذي يرفع توهم المضاف، هذه الألفاظ ترفع توهم المضاف على ما ذكرناه، لفظ نفس، لفظ النفس ولفظ العين يرفع ماذا؟ توهم حذف المضاف من المتكلم كما قدمته في نوعي التوكيد المعنوي. قال وكل أجمع، وما لأجمع لديهم أتبع، أي يقع التوكيد أيضا بكل. وذكرت منذ قليل في نوعي التوكيد المعنوي أن التوكيد يكون لرفع توهم عدم العموم، كما قلت جاء القوم كلهم، فكل هنا يعرب على أنه مؤكد، نقول هو على أنه توكيد، توكيد كلهم، إذا هو مرفوع، إذا هذا واضح. وأجمع، وكل أجمع. وطبعا هناك من الألفاظ عندنا كلا وكلتا في حال التثنية أيضا، هذه من الألفاظ، جاء الزيدان كلاهما مثلا، هذا في حال المذكر، جاء الزيدان كلاهما، وجاءت الهندان كلتاهما. إذن كلا وكلتا أيضا من ماذا؟ من ألفاظ التوكيد، ولم يذكره هنا، لكن هو ذكر كلهم واضح. وأيضا هناك أجمع، عندنا ماذا؟ عندنا أجمع، أجمع كثيرا ما تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد كل، يعني كل يؤكد بها ثم يأتون بلفظ أجمع، كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة، سجد فعل، الملائكة فاعل، كلهم توكيد، أجمعون توكيد ثاني، إذن كلهم توكيد من ألفاظ التوكيد تقدم. أجمعون هو أجمع، يعني أجمع، يعني طبعا يكون بطريق ماذا؟ بطريق أجمعون. وفي حال المثنى يكون ماذا؟ يكون بطريق جمع. وكذلك عندنا بطريق جمعاء، إذا كان بعد كل، بعد كلها، بعد كلها، يعني أنت هنا إذا أردت أن ترتب على الأكثر، يعني على الأكثر كما قلنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، بعد كلهم تأتي أجمعون، جاء القوم كلهم أجمعون. إذا كانت كلها مثلا القبيلة مؤنث، تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، مثلا جمعاء للمؤنث. وعندنا طبعا جاء مثلا، يمكن أن تقول جاء الركب كله أجمع، فأجمع تكون تأكيد لكله، جاء الجيش كله أجمع، هذا بالنسبة يعني هنا للجمع، هنا للجمع المذكر تقول كله أجمع، والجمع المؤنث تقول كلها جمعاء، وكذلك تقول للرجال في حال الجمع كلهم أجمعون، والنساء تقول ما تقول كلهن جمع. هذا كما قلنا إتباع، أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع تتبع كله وكلها وكلهم وكلهن على ما ذكرته. لكن يجوز أن تؤكد بأجمع وأخواتها من غير أن تأتي ماذا؟ من غير أن تأتي بكل ومن غير أن تؤكد بكل. ومنه قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فأجمعين توكيد لم يؤكد قبله بكل، لذلك هذا يجوز، هذا يجوز. قال وما لأجمع لديهم يتبعوا، كذلك هناك توابع لأجمع، توابع لأجمع ذكرها صاحب الأصل ابن أجر الروم ولم يذكرها هنا فقط أشار إليها، أي أيضا من جملة الألفاظ ما لأجمع لديهم يتبعوا، أي ما يتبع أجمع، أي ما يجيء بعد أجمع في التوكيد، وهي أكتع وأبصع وأبتع باختصار، أكتع وأبصع وأبتع. فهذه ألفاظ للتأكيد تأتي بعد أجمع، بعد أجمع وجوبا، وقيل الإتيان بها بعدها طبعا ضعيف، الإتيان بها قبل أجمع ضعيف، فلا بد من التوكيد بأجمع حتى تؤكد بالباقي، بأكتع وأبصع وأبتع، هي طبعا توازنها في الوزن، أكتع أجمع، أبصع أجمع، أبتع أجمع، هذا واضح. إذا كان في حال يعني مثلا ستقول جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع أبتع، وعلى هذه الطريقة. إذا قلنا القبيلة جاءت القبيلة كلها، ما تقول جمعاء صحيح، وعندك بعد ذلك ماذا؟ كتعاء بصعاء بتعاء، كتعاء بصعاء بتعاء على نفس الوزن. عندنا أجمعون، إذا قلنا الرجال جاء الرجال كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، وكذلك النساء جاء النساء كلهن جمع وكتع وبصع وبتع، هذا هو طبعا الترتيب، الترتيب بين أكتع أبصع أبتع بعد أجمع هذا واجب، لكن الترتيب بين أكتع وأبصع وأبتع، يعني أن تأتي بأكتع أولا ثم بأبصع ثم بأبتع، وأن تأتي بجمعاء بكتعاء ثم ببصعاء ثم ببتعاء، هذا الترتيب ليس واجبا، هو جيد وحسن، لكنه ماذا؟ لكنه ليس واجبا، ليس واجبا، هذا فقط للترتيب بينها، أما الترتيب مع ماذا؟ مع كل أو مع أجمع فلا بد منه. قال في الأمثلة هنا كجاء زيد نفسه يصول، جاء زيد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعله نفسه، هذا هو التأكيد، تأكد بالنفس، الضمير يطابق ماذا؟ يطابق المؤكد، الها هذا ضمير للمذكر، يصول هذه جملة حالية في محل نصب حال من زيد، وإن هذا تمثيل طبعا للرفع، نفسه زيد نفسه مرفوع بالضمة، وإن قومي كلهم عدول، وإن قومي كلهم عدول، إن طبعا حرف توكيد ونصب، وقومي اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ما قبل الياء طبعا، لأن الإعراب على الميم، والياء هو وقوم مضاف والياء في محل جر مضاف إليه، كلهم هذا هو الشاهد والتوكيد، التوكيد اسمه إن كلهم بالنصب، كلهم وضمير أيضا طابق المؤكد، عدول هذا خبر إن مرفوع، هذا مثال للنصب. أما مثال الجر فهو ما ذكره هنا بقوله ومر ذا بالقوم أجمعين، ومر ذا بالقوم أجمعين، مر كما هو واضح فعل ماض مبني على الفتح، ذا اسم إشارة وهو في محل رفع فاعل، بالقوم الجار والمجرور متعلقان بقوله مر، أجمعين طبعا الباء حرف جر والقوم اسم مجرور، وأجمعين هو توكيد للاسم المجرور، توكيد للاسم المجرور وهو الشاهد أجمعين، وطبعا هنا أعرب بإعراب ماذا؟ أعرب بإعراب جمع المذكر السالم بالياء، لذلك هو هنا مجرور بالياء. فاحفظ مثالا حسنا مبينا، هذا تتميم للبيت، فاحفظ أيها الطالب مثالا، هذا مفعول فاحفظ، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. مثالا حسنا، نعت لمثال، مبينا موضحا، هذا نعت ثان. أيحفظ مثالا جيدا تفهم به المسائل، وحفظ الأمثلة مهم، وخاصة بالنسبة حفظ الشواهد. الشواهد هي بالنسبة للنحو هي كالأدلة، هي أدلة، هي أدلة، شواهد الشعر من الشعر الجاهلي ومن شعر الإسلاميين الذين هم حجة في أبواب النحو وفي أبواب اللغة والتصريف ونحوها. هذا طبعا من أراد أن يعني يتعمق أو أن أراد أن يغوص في علم النحو فلا بد له طبعا أن يعرف هذه الشواهد وأن يحفظ شيئا منها. فاحفظ مثالا حسنا مبينا في هذا الباب وفي غيره حتى تتضح لك المثال المسألة، لأن بالمثال يتضح المقال وتتضح المسألة. فالتمثيل خاصة في علوم اللغة كالنحو والصرف يعني يساعد على فهم المسألة وعلى تصورها. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.